وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. جاء بعد ذلك مالك رحمه الله ببيان أن الصلاة على الجنائز هي صلاة وفيها تسليم، لا أنها مجرد دعاء كما يقول بعض الناس، لأن الدعاء لا يحتاج إلى تسليم، فافتتاحيتها بالتكبير وختامها بإيش؟ بالتسليم. إذن هنا فائدتان: الأولى أن صلاة الجنازة فيها تسليم، ثانيا أن على الإمام في صلاة الجنازة أن يرفع صوته حتى يسمع من يليه. من يليه هذا؟ هو الصف اللي وراه على طول، ولا من يليه من المصلين ولو كانوا 10 صفوف؟ من يليه أولا؟ لو كلفناه أن يسمع جميع من يصلون وراءه يمكن لو أذن ما يسمعوش. لو أن في مثل هذا المسجد النبوي الشريف وما في جهاز مكبر الصوت، كيف يسمع جميع من يصلون لو كان في يوم الجمعة مثلا؟ ما يمكن. إنما يسمع من يليه، ومن يليه يسمعون من يليهم إلى أن يتسلسل السماع إلى آخر ليش المصلين. إذن صلاة الجنازة فيها تسليم ولا ما فيهاش؟ فيها تسليم. نعم.